السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل التقدم للحصول على وظيفة إمام أو مؤذن ودخول المسابقات لأجل نيل هذه الوظائف في بعض وزارات الأوقاف للدول الإسلامية، وكذلك اختيار المسجد الذي يوفر سكنا للإمام والزهد في غيره من المساجد، وكذلك تصنيف الكتب الشرعية ينوي بذلك وجه الله وأيضا يطمع في بيعها، هل يتصور أن تتمحض النية فيها لله تعالى؟ وما هو الجائز من ذلك وما هو الممنوع؟ أولا، ما يبذل للأئمة والمؤذنين هو إعانة من بيت المال وجعل، وليس في مقابل العمل، وجعل وليس في مقايضة وهذه ليست وظيفة. الآن يطالب بجعلها وظائف وتفريغ أئمة ومؤذنين على سلم الوظائف الحكومية، ولكن الحاصل الآن هي ليست وظائف ولا ما يؤخذ عليها أجرة، وإنما هو من باب الإعانة لهذا الشخص أن يتفرغ لهذا المسجد ويلتزم به. ولا شك أنه يترتب على الالتزام بالإمامة والمأذنة انقطاع عن بعض أمور الدنيا، ولو لم يوجد مثل هذا لسيما في وقت الذي تباعدت فيه المسافات وازدحمت فيه الشوارع بحيث لا يتمكن من البقاء في بيته ولديه أعمال أخرى وعنده أيضا طلب الرزق له ولأسرته، لكن يجب على الإمام وكذلك المؤذن أن يستصحب نية الخير والدار الآخرة، وأنه إنما صار إماما في هذا المسجد ليحافظ على حفظه مثلا، وأن يدرك تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات، وكذلك المؤذن إذا دخل بهذه النية لا شك أنه مأجور. أما أن يقول أنا لا أصلي بالناس إلا براتب ولا أصلي في هذا المسجد إلا إذا كان له بيت، نعم إذا قصد من بيت المسجد وأثره على غيره أنه يعينه على القرب من المسجد، ولو كان بعيدا عنه لانقطع كما هو مشاهد. بيت لما في مسجد ما يصعب على الإمام أن يلزمه في جميع الأوقات. على كل حال، المسألة لا تخلو من نوع من التشريك، لكنه في مقابل النية الصالحة التي يقصد بها الإمام والمؤذن ملازمة المسجد وإدراك الصلاة من أولها، وأيضا المحافظة على التلاوة والحفظ، لا شك أنها نيات تنفع إن شاء الله تعالى. يقول: وكذلك تصنيف الكتب الشرعية ينوي بذلك وجه الله. الكلام على الباعث والناهز الأصلي، ما الذي جعله وحمله على أن يؤلف؟ كان حمله على ذلك تثبيت العلم في نفسه ونشره بين الناس وإفادة الناس، ثم جاء بعد ذلك ما يتبع ذلك من طباعة وبيع للنسخ، لا يكون القصد من ذلك التجارة. فإذا كان يأخذ تكاليف الكتاب ويأخذ عليه ربح يسير في مقابل شيء من تعبه، هذا لا يظهر فيه شيء إن شاء الله تعالى. والمسألة في بشقيها لا شك أنها من مضايق الأنظار، والإنسان قد يدخل في الشيء ويلبس عليه إبليس أنه مخلص فيه لله تعالى ويموح على الناس أنه مخلص، والحقيقة أنه على أمر نقيض للإخلاص، وقد يدخل في ذلك وهو خائف وجل من أن يخدش إخلاصه الشيء فيوفق للإخلاص. والإنسان إذا حرص

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، اليهود يزعمون أنهم مفضلون على سائر الأمم، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعبه المختار، وأنهم خالفوا وعبدوا العجل 40 ليلة، فلا يستحقون من العذاب إلا بقدرها، مع أنه مما تواترت عليه الشرائع أن من كفر خلد في النار وما هم منها بمخرجين، لكن هذا زعمهم لأنفسهم. وما دام الكفر عندهم متقرر، فما الذي يخرجهم من النار إذا دخلوها وعندهم الكفر الصريح والشرك الأكبر؟ والله جل وعلا قضى على المشرك أنه لا يغفر ذنبه، وهم يزعمون أنهم من غير دليل يسند قولهم ولا من كتبهم، إنما هو استرواح منهم، قالوا عبدنا 40 يوم فلنعذب 40 يوم. وهذا يشاع الآن من بعض الملاحدة وبعض الزنادقة الذين يلبسون على الناس في وسائل الإعلام، ويقولون ما دام الإنسان عاش 70 سنة أو 80 أو 100 سنة على الكفر فلما يعذب أحقابا ولما يؤبد عليه العذاب؟ قل ينبغي أن يعذب بقدر سني عمره، ولكن المقرر أنه لا يخرج، الكافر لا يخرج وما هم منها بمخرج، مكتوب عليهم الخلود في النار. وكونهم يخلدون وقد عبدوا هذه أو كفروا هذه المدة اليسيرة بجنب مدة العذاب، أنهم مبيتون وعازمون ومصممون على الكفر مهما طالت أعمارهم، ويقولون والله نبي نكفر مدة كذا. هذا في قرارة أنفسهم، أنهم لو عمروا أبد الآباد فهم على الكفر، فهم يعذبون على هذه النية. ولكن قد يقول قائل أنه لو قال كشخص أنا بأكفر سنة، المقتضى هذا أن يعذب سنة؟ لا، هو كفر خرج من الإسلام، خرج من الدين، فهو مستحق للخلود في النار مهما كان مدة حياته. قالوا الدنيا 7000 عن كل سنة يوم، وثم القول الآخر وكأنه هو الأرجح والأكثر أنهم يعذبون مدة عبادتهم العجل، وكل هذا لا دليل عليه ولا أثاره من علم، وإنما هم محض افترائهم وكذبهم على الله. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر. عبد الله ولا عبد الرحمن؟ عبد الله. شو يقول عبد الرحمن؟ خطأ في نون عبد الرحمن وهو خطأ. نعم. حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان.

قول الحسن والسدي السيئة الكبيرة من الكبائر، يرده قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن السيئات دون الكبائر إذا قرنت بالكبائر، أما إذا أطلقت شملت الكبائر والصغائر. نعم. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن حثيم وأحاطت به خطيئته، قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال عندنا الموجبة الكبيرة. الكبيرة الموجبة يعني الموجبة للنار إلا أن يتوب منها. نعم. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. وهذا هو المقرر عند عامة سلف الأمة وأئمتها أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن أهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت خلافا للمعتزلة. نعم. ما في إشكال. ما دام عاصيا ينبغي أن يذل، والدعاء له بالهداية شيء آخر، لكن ما في شيء. كان هذه ما ذكر فيها أنه أكل، لكن اللي في الصحيح الذي وضعته المرأة أكل وتأثر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا رواية تقول وإن كنت نبيا لم يضره، هذا يعتذرون به ومرادهم قتله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه لا يشركوا به أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها. الله جل وعلا يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. نعم. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: قد يقول قائل: إن حق بالنسبة للمخلوقين أعظم الحقوق حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ذكر اشكر لي ولوالديك، فقرن حق الوالدين بحق الله جل وعلا، لكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام من حقه تعالى، داخل في حق. نعم. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك أدناك. وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: قال أمك مرتين أو ثلاث؟ لا، المعروف ثلاث، لكن ها أنت المعنى واحد. شو طلعوا من الصحيح؟ طلعوا من الصحيح شو رقمه؟ 2548. إيه، طلع من البخاري أبو عبد الله. خمسة آلاف. بخاري أعطني مشكلة بالشرح. ثلاثة أبو عبد الله. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أمك. ها؟ قال ثم من؟ قال أبوك. من أبر؟ النبي الثاني، الحديث الثاني: من أبر؟ من أبر في مسلم. في مسلم. ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في الأدب المفرد على وجه آخر بالنص والآخر ثم أباك ولور ظاهر وخرج الثاني. نعم. وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها. يأتي الطلب بلفظ الخبر، المطلقات يتربصن، هذا خبر لا لفظه خبر لكن المراد به الأمر، الأمر بالعدة، وفي هذا يكون أبلغ لأن الخبر يخبر عن وصف متقرر موجود في الأمة، لكن إذا كان بلفظ الأمر فبعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب، فإذا عبر بالخبر كأن الجميع استجابوا، كأنه صار متقرر عندهم. نعم. كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع، وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله، وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم أي والله لا تعبدون إلا الله، ونقل هذا التوجيه هما قرأ لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه ونقل هذا التوجيه ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه، بس لكن ما ذكر القسم، اقرأ من قال الزمخشري. قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع، وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله، وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم أي والله لا تعبدون إلا الله، ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه، قال واختاره المبرد والكسائي والفراء. قال التوجيه الأخير غير موجود عندنا في. نعم. شو؟ فيسق. ستة. إيه. نعم. قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، وقال أهل اللغة اليتيم في بني آدم من الآباء، هذا أيضا سقط، قال أهل اللغة سقط. نعم. اليتيم في بني آدم من الآباء وفي البهائم من الأم، وحكى الماوردي أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضا، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم قتل الأخ كقتل النفس، قتل المسلم مثل ما يقتل الإنسان نفسه. وعبر الله جل وعلا في كتابه عن قتل الموافق في الدين بقتل النفس. نعم. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. ثم أنتم هؤلاء تقديره ثم أنتم يا هؤلاء. ومنع كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، وسوغه بعضهم تشهدون به ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء. ما عندكم؟ ساقط من جميع. ثم أنتم هؤلاء تقديره أنتم يا هؤلاء. ومنع كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، سوغه بعضهم وظاهر السياق. وقيل هؤلاء بمعنى الذين. نعم. وقوله تعالى: ثم أقرأ ثم أنتم هؤلاء، تقديره ثم أنتم يا هؤلاء. ومنع كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، وسوغه بعضهم وهو ظاهر السياق. وقيل هؤلاء بمعنى الذين، ومعناه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم إلى آخره. وقيل معناه ثم أنتم اليوم هؤلاء مبتدأ وخبر، أي ثم صرتم بعد العهود والمواثيق على ما أنتم عليه من الصفة المفسرة بما بعده. وقال الزمخشري: نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات. نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات، كما يقال دخل بغير الوجه الذي خرج به. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية إلى هنا كل ساقط، ستة أسطر. نعم. الآية: قال محمد بن إسحاق ابن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون. مر بنا مرارا أن محمد بن أبي محمد هذا مجهول، وما ورد عن طريقه ضعيف. نعم. عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية. قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع، وأنهم حلفاء الخزرج والنضير، وقريظة، وأنهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دماءهم، وقتلوا من قتلوا منهم. ليش؟ ويطلبون ما أصابوا. ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم. عليكم السلام عليكم. شنكم؟ يطلبون ما أصابوا. ها؟ يطلون يطلون ويطلون. ها؟ ويطلون يطلون، لما في حديث الذي في الصحيحين، في حديث حمل بن النابغة الذي قال فيه أبي سجع كسجع الكهان، يعني اعترض لما سقط السقط، نعم، كيف نفدي من لم يتكلم ولا أكل ومثل هذا يطل؟ قال يطل يعني يترك. نعم. نعم. ويطلون ما أصابوا من دمائهم. يطلون. ويطلون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول تعالى ذكره حين أنبأهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة ألا يفعل، ويخرجه من داره ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد. يظاهر ولا يظاهر؟ ويظاهر. اللي قبله: وفي حكم التوراة. وفي حكم التوراة ألا يفعل ويخرجه. لا يقتل. لا يقتل ولا يخرج ولا يظاهر. ألا يقتل ولا يخرجه من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسباط وقال أسباط عن السدي عن السدي وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير. فتقاتل بنو فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. وقال شعبة عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم. ثم وقال أسباط عن السدي عن الشعبي. بعد ايش عندك أبو عبد الله؟ قال شعبة عن السدي. لكن شعبة يروي عن السدي؟ ما يمكن. واحد قال أسباط عن الشعبي يخلف. قال أسباط عن السدي ما يخالف، لكن في المسند، في سند المسند أسباط شعبة عن السدي في الحاشية، مع أنه بعيد. شعبة ما يروي إلا عن ثقة في نون. قال أسباط عن السدي عن الشعبي. نعم، أخرجه ابن أبي حاتم من طريقين، من طريق حمدان وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: ادن مني. فدنا منه، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء 4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها مكتوب عندك في كتاب. من لم يقع عليها العرب، ولا يفادي من وقع عليه العرب. من لم يقع عليه. إيش عندك؟ ويفادي من النساء. من النساء من لم يقع عليها. ويفادي من النساء من لم يقع عليه العرب، ولا يفادي من وقع عليه العرب. يعني المرأة اليهودية التي جمعت خلاص ما تفاد. ما عندك؟ ها؟ نفس المعنى. الجملة الثانية الظاهر عندهم لم يقع عليها. عندك الثانية؟ ولا الثانية. وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال عبد الله: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. نعم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله، على مخالفتهم كتاب الله. جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم. كله صحيح. نعم. وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك. فعل عبد الله بن سلام شيء الاستدلال بآية من التوراة على الصحابة شيء ما يحفظه يحفظ من التوراة الصحيحة يربحه، لأن ذاك لو خالف حرم عليه. تعليم العلم وعلى الإنسان أن يصحح. صحيح نيته وبالنسبة لما والله الله الأمر لا بد أن يقيم من يصلي بالناس ويرعشونهم ويوجههم ويعلمهم الخير. وجاء فيما يخفف أن أحق ما ختم عليه عشان كتاب الله. والله في كلام كثير لشيخ الإسلام لكن أهل التحقيق ما يثبتون. شيخ يقرأ في اختيارات هذه سبع المفردات. ها؟ الاختيارات شيخ الإسلام. إيه. اللي يقرأ يجد أنه يعني ينافع عن من يقول فناء النقل.